لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن علامات الساعة، أي من المبحث المتعلق بعلامات الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثالث: نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة، أي من علامات الساعة التي وقعت. فقد سبق الكلام عن تقسيم علامات الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وإلى علامات وقعت وعلامات لم تقع، وإلى علامات وقعت وتتكرر، إلى أيضا علامات وقعت ولا تتكرر. فمن العلامات التي وقعت وهي من علامات الصغرى، قال: نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة، أي ظهور هذه النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة مدينة معروفة بالشام، يعني في الشمال، ويقال لها حوران، وهذه المدينة بينها وبين دمشق مسافة قليلة جدا، 3 مراحل كما قال. وقد ذكر المؤرخون أن الأمر وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أضاءت أعناق الإبل ببصرة، وكان طلبة العلم يقرؤون القرآن على ضوئها في كثير من البلاد النائية عن المدينة. قال: وهذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بوقوعها في مقبل الزمان وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان خروجها في سنة 654 للهجرة النبوية. يعني إذن هذه علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت هذه العلامة ووقعت، وهي النار العظيمة التي تظهر في أرض الحجاز، يعني ما بين مكة والمدينة وأرض الحجاز. هذه النار من شدتها وارتفاعها ضوءها يصل إلى بصرة، مدينة بصرة، وهي في الشمال في أرض الشام، يعني هذا يعني أنها نار عظيمة جدا. نعم. قال: وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة 654 عن هذه النار، يعني أحداث السنوات، في كتاب البداية والنهاية. قال فيها: كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة، وكيفية خروجها وأمرها. وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في 5 جمادى الآخرة من هذه السنة، وكتبت الكتب في 5 رجب والنار بحالها، ووصلت الكتب إلينا في 10 شعبان. قال ثم قال، يعني بيذكر المؤرخ كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، يحكي الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتاب الذيل وشرحه، ويسجل بعض الخطابات والكتب التي جاءت من الحجاز، يرسلها بعض أهل الحجاز إلى بعض أهل الشام، تحكي لهم عن هذه النار العظيمة التي ظهرت في أرض الحجاز والتي استمرت أياما بل وربما على بعض الكتب استمرت شهورا، هذه النار الضخمة العظيمة التي على ضوئها يعني تضاء أعناق الإبل التي تسير على الطريق في بصرة. وكما ذكر أيضا ابن كثير أنه كان طلبة العلم يعني يذاكرون على ضوئها، فما كان شدة هذه النار. والعلة الأكبر في ذلك أو يعني الأمر الأعظم في ذلك هو أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه النار، أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. وقد حدث كما قال ابن كثير رحمه الله سنة 654 من الهجرة. ويذكر يعني المؤرخ يعني الحافظ شهاب الدين أبو أسامة المقدسي شيئا من هذه الكتب، وأنا سنقف على بعضها لأنها كثيرة في الحقيقة. قال من ذلك يعني بسم الله الرحمن الرحيم: ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح أمر عظيم حدث بها تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. قال فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، يعني مدينة تيماء هذه يعني بعيدة عن المدينة. قال وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج. قال ولم يكن لها حر ولفح على عظمها إنما كانت آية من آيات الله عز وجل. وذكر أبو شامة أيضا قال وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. قال لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادة الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم صوتك يعني شديد ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور. قال ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء، وقد سدت مسيل شظى وما عاد يسيل. والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسير نيرانا، وقد سدت الحرة أو سدت الحرة لا قال وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي، يعني الطريق الذي كان يمشي في حجاز العراق. قال فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يقول وقد أكلت الأرض وقد كتبت وقد كتبت هذا الكتاب يوم 5 رجب سنة 54 و600 والنار في زيادة ما تغيرت إلى آخر في الحقيقة يعني هذا الخطاب وهذا الكتاب. فالخلاصة من يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر أن من علامات الساعة الصغرى خروج هذه النار أو ظهور هذه النار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، وقد حدثت هذه العلامة. وسجل المؤرخون، والحقيقة إن الشيخ يعني أسهب في ذلك يعني أنا اختصارا للوقت يعني أشير إلى ذلك فقط. فظهرت هذه النار وبان منها صدق خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة أيضا التي أخبر منها بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها تقع، وأنها وقعت قال توقف الجزية والخراج، توقف الجزية والخراج. والجزية معلومة وهي التي تضرب على الكفار يعني فيما إذا كان بينهم وبين المسلمين اتفاق على البقاء على دينهم وملتهم، وأن يؤدوا للمسلمين الجزية. والخراج أيضا يؤخذ من الأراضي التي هي صارت للمسلمين والذين يعملون والعمال الذين يعملون فيها من الكافرين. هذه الأراضي بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون البلاد والعباد صاروا أو صار للإسلام قوة، وصارت بلاد الإسلام هي التي لها اليد. ولذلك كان الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يؤدون للمسلمين الجزية، يؤدون للمسلمين الجزية والخراج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك وقت من الأوقات سيمتنع الكفار عن أداء الجزية والخراج، وهذا يعني ضعف الدولة الإسلامية أو انهيار الدولة الإسلامية أو انهيار الدولة الإسلامية، وقد حدث. ونحن الآن نعيش هذا الزمان الذي انهارت فيه دولة الخلافة وسقطت فيه دولة الخلافة الإسلامية، ومنع الكفار إعطاء الجزية والخراج للمسلمين. قال: كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت مال المسلمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيتوقف، وسيفقد المسلمون بسبب ذلك موردا إسلاميا هاما. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم. شهد على ذلك، يقول أبو هريرة، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يعني أنا سمعته هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه واسطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه البلاد التي كانت تؤدي الجزية للمسلمين والخراج ستمتنع وسيتوقف ذلك. وهذا كما أشرنا بسبب ضعف الدولة الإسلامية أو انهيارها. ولذلك تمنع هذه البلاد يعني ما كانت تؤديه إلى المسلمين. والزمان اللي احنا نعيشه الآن خير شاهد على ذلك. قال: والقفيز والمد والأردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد، وبعضها لا يزال معروفا إلى أيامنا. والدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة في ذلك الوقت. ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة. في يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بلاد المسلمين هتحتل ربما من الكفار، وده قد حدث، حملات الصليبية والحملات غيرها يعني. فهذه البلاد احتلت، بلاد المسلمين، أو أن هذه البلاد تضعف، بلاد المسلمين تضعف فلا تقدر على أخذ الجزية ولا الخراج، بل ربما الكفار هم الذين يتحكمون فيها، وقد حدث. وهذا مصداق خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: فقد استولى الروم ثم التتار على كثير من البلاد الإسلامية، وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام، وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية، وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. قال النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث، قال: الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. النووي بيتكلم في زمن يستولون على البلاد في آخر الزمان، وقد حدث في زماننا هذا أن استولوا على بلاد المسلمين. وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر قال: يوشك ألا يجيء إليكم قفيز ولا درهم، يعني العراق. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك، يمنعون ذلك. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله أيضا، وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود، وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج. وهذا حاصل، كان يعني أهل الإسلام في زمان سبق أصحاب الشوكة، يعني كان يرسل ربما أمير المسلمين إلى أمير الكافرين يقول من أمير المؤمنين فلان إلى فلان كلب الروم. انظر إلى قوة يعني المسلمين وإلى أي مدى يعني حصلت. ويرسل الأمير الآخر يقول والله لآتينك بجيش أوله عندك وآخره عندي. انظروا إلى العزة التي كان فيها المسلمون وكيف كانت تهابهم الممالك، لكن صدق الصادق المصدوق، سقطت دولة الإسلام بأسباب كثيرة، طبعا من أعظمها انحراف المسلمين عن سبب عزهم ومجدهم وتركهم للكتاب والسنة وإقامة أحكام الكتاب والسنة. ولذلك صاروا وراء الكفار واتبعوا طريقهم فزل وأزلهم الكفار، حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعيد الناس إلى دينه وأن يعم بحكمه الأرض أو بشرعه الأرض. نعم. وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان يمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي، وجدت علاوة على انهيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية. فإلى الله المشتكى، وهو أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فهذا الذي حدث، كان الأعداء قديما يخافون من المسلمين، كان إذا تردد يعني عند الأعداء أسماء بعض أمراء المسلمين كان ترتعد فرائسهم ويخافون ويفرون ويهربون. الآن لا يخافون المسلمين، بل صارت المهابة في قلوب المسلمين من الكفار، نسأل الله العفو والعافية. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة أنها تقع، وهي علامة أن يعني هذه البلاد تمنع الجزية وتمنع الخراج بسبب ضعف المسلمين. ثم قال الفصل الثالث، العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. الفصل الثالث، العلامات التي وقعت. إحنا لا نزال كل الكلام عن التي وقعت، لكن هنا انتقل إلى نوع آخر، وقعت وهي مستمرة، وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. قال المبحث الأول، الفتوحات والحروب. مستمرة يعني زي مثلا موضوع الدجال، الدجال كل فترة كده بيظهر لنا حد يطلع في موضوع إن هو المهدي ونحو ذلك، فيظهر دجالين كما سيأتي. وإنها وقعت مرة أو مرات وممكن وقوعها مرة أخرى، زي الفتوحات، فتوحات وقعت وبعدين توقفت، الآن متوقفة لكنها ستعود بإذن الله، المسلمون سيعودون بإذن الله للعز مرة أخرى ويفتحون بإذن الله البلاد مرة أخرى والعباد بلا إله إلا الله. قال المبحث الأول، الفتوحات والحروب. قال أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد صار حملة هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الإسلام، وقد هزموا الدول الكبرى في ذلك الزمان، وأزالوها من الوجود، ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر العصور، وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بما سيكون من الفتوحات والانتصارات التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم، قال لهم ذلك في الوقت الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في عز الاستضعاف في أيام مكة الأولى خصوصا يخبرهم أن الله سيفتح لهم البلاد وأنهم سيفتحون الممالك، هذا من عظيم يقينهم رضي الله عنهم. ما قال له واحد من الناس انت بتقول ايه ده، انت مش عارف، انت اصلا تدعو يعني الناس الا وانت من خلال التخفي. ما خرج لهم واحد، ما خرج واحد من الناس يقول ايه الكلام الغير واقعي ده ونحو ذلك، بل كانوا على يقين من صدقه صلى الله عليه وسلم. فقد روى لنا البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تنصر لنا، ألا تدعو لنا. ولاحظ يعني توصيف الصحابي رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. هذا الوقت كان المسلمون القلة كانوا يعذبون في أنحاء مكة، وكان يعني يقتل منهم من يقتل ويعذب منهم من يعذب. فيأتي هذا الرجل خباب بن الأرت الذي كان يحرق بالنار في ظهره من مولاته، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. يعني لك أن تتصور هذا المشهد، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يعذبون في يعني أنحاء مكة وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، العباية بتاعته إن صح التعبير يعني مطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها مخدة ونايم في ظل الكعبة. وكأن الخباب يريد أن ينقل لنا هذا المشهد الذي يعبر عن ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله، وأن الله عز وجل سينصر هذا الدين، وأن الله سيمكن لهذا الدين على رغم ما هم فيه الآن من هذا الحال. قال فقلت يا رسول الله، أو فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ما تطلب لنا النصر من الله يا رسول الله، إحنا تعبنا من كثر التعذيب والصد ونحو ذلك. قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، يتحط في حفرة عشان ما يقدرش يتحرك ويبقى رقبته بس اللي ظهره كده، وبعدين يحط المنشار في مفرق رأسه فيشق إلى نصفين. قال ما يصده ذلك عن دينه، وهو بيقتل على هذا النحو يعلن لهم أنه باق على الإسلام وعلى الإيمان، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء في الجنوب إلى حضر موت في الشمال لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. في الرواية الأخرى ولكنكم قوم تستعجلون. ولكن هذا الأمر والحمد لله ترك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثرا عظيما، أي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترك فيهم أثرا عظيما. فبعدها رأينا خباب هذا يعذب، يعني تمشط أمشاط الحديد في ظهره وهو صابر في سبيل الله، وبلال رضي الله عنه يعذب في بطحاء مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنهم وأرضاه. وفي هذا الجو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الإسلام سيعم الأرض أو أكثر الأرض، وهم في هذا الاستضعاف يقول لهم والله ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب، أو لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيوع الأمن في الجزيرة العربية، واللي هو حادث الآن والحمد لله، منذ أن فتح منذ أن أسلم أهل الجزيرة والحمد لله، والجزيرة عمها الأمن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لقد كان الأمن منعدما في الجزيرة العربية، كانت الجزيرة العربية دي قبائل وعصابات، وكان القانون السائد فيها شريعة الغاب، وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور الإسلام فيها، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة العربية، وأنه سيعصف بالدول الكبرى في ذلك الوقت، مثل ملك كسرى وقيصر. في صحيح مسلم عن نافع بن عتبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وروى البخاري عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، يعني كانت الجزيرة العربية دي يعني عصابات وقطع سبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها. مدينة في الشام. قال: قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. المرأة هتسافر لوحدها يعني، والحديث ده بيحتج به الفقهاء الذين يذهبون إلى جواز حج المرأة في صحبة آمنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان هتمشي المرأة بدون محرم. نعم. قال: قلت: فما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ يعني بيقول هو رضي الله عنه: مال فين كانوا الفجار بتوع طيء، بلد اسمها طيء، الذين قد سعروا البلاد، يعني كانوا عاملين عصابات في الجزيرة. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز المملكة القوية جدا دي؟ قال: كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. وده لسه هيجي، لكن اللي فات ده حصل، فتح بلاد كسرى فتحت، وإن هيجي زمان إن الرجل يطلع يتصدق بكملء كفه، ملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله. قال: ولا يلقين الله أحدكم، إلى آخر الحديث. ثم ذكر في آخره: قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. بيقول: أنا أدركت هذا الزمان، إن أنا رأيت المرأة بتسافر من الحيرة إلى الكعبة، ولا تمشي وحدها ولا تخاف إلا الله. قال: وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، وقال: أنا حضرت فتح بلاد كسرى. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، إلى آخر الحديث. يعني بيقول: أنا دي اللي ما شفتهاش، وإنتم سترون ذلك، لأن الصادق المصدوق أخبر بذلك. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بفتح بلاد الفرس والروم، أكبر ممالك الأرض يومئذ، اللي هي عاملة الآن زي دلوقتي أمريكا وروسيا كده والصين والحاجات إياها دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وصدق صلى الله عليه وسلم، لما انهارت مملكة كسرى خلاص ما بقاش في كسرى تاني، ولما انهارت مملكة قيصر الروم يعني خلاص ما بقاش في قيصر تاني، سبحان الله. ولهذه الساعة هم الروم نفسهم اللي عايشين الآن، وحتى الفرس اللي موجودين الآن ما سموش كسرى ولا قيصر، دي ألقاب على فكرة مش أشخاص، ده ألقاب زي الرئيس الحاكم أو الأمير، كسرى قيصر دي ألقاب، ما سموش بالألقاب دي تاني. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. إن المسلمين هيفتحوا البلاد دي وكنوزها ينفقها المسلمون في سبيل. وده حدث وحصل. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الذين فتحوا هذه البلاد أخذوا هذه الأموال وفتحوا بها الفتوحات حتى وصلت ممالك المسلمين إلى مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض، وكان معظم امتداد ملك هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب، أما جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة إلى الشرق والغرب. سبحان الله. بالفعل الفتوحات الإسلامية ذهبت إلى آخر المشرق وإلى آخر المغرب. عقبة بن نافع يوم وقف على المحيط اللي الهادي، وقف عند أرض المغرب على المحيط وقال: لو أعلم أن هذا البحر من ورائه أرض لعبرته أفتح في سبيل الله، أو كلمة نحوها. وبعد كده ظهرت أمريكتين بعد كده. الغرض المقصود أن الفتوحات الإسلامية ذهبت إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب، وهي أقل في الجنوب وفي الشمال. نعم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنغزو الهند، بلاد الهند والسند. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. وبشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الهند فتحت في أيام التابعين رضوان الله عليهم، وبشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، كما أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان. إن روما هتفتح إن شاء الله، هي مفتحتش لسه، لكن القسطنطينية فتحت وروما إن شاء الله هتفتح. ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ لأنه كان لسه في زمن الصحابة ما كانتش فتحت القسطنطينية. القسطنطينية فتحت في زمن ما بعد الصحابة رضي الله عنهم، وقد حاول الصحابة في زمن معاوية حاولوا فتحها، وقد خرج زيد يعني ابن معاوية رضي الله عنه بجيش وحاولوا فتحها، لكنها فتحت في زمن ما بعد الصحابة في خلافة المماليك، وفتحها محمد الفاتح في خلافة العثمانيين، فتحها محمد الفاتح. قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. الاثنين دول تبعين للروم، القسطنطينية ورومية، لكن المدينة اللي هتفتح أولا أيهما؟ قال قسطنطينية. ورومية لسه مفتحتش لغاية الساعة دي، هتفتح إن شاء الله، اللي هي حاليا دلوقتي تعتبر مقر الفاتيكان في إيطاليا، هذه المدينة ستفتح إن شاء الله، ونحن على ذلك من الشاهدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونحن مصدقون بذلك أنه سيفتحها المسلمون يوما بإذن الله تعالى. وقد فتحت فارس والروم، وزال ملك كسرى وقيصر، وغزى المسلمون الهند وفتحوا القسطنطينية، وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام ويذل الشرك. وتفتح روما مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبد إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفران. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتل الترك كذلك، ودي من علامات الساعة، إنه أخبرنا إن إحنا هنقاتل التتار، يعني الترك هنا يعني التتار. قال: ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عواد الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. يعني الجماعة اللي هم بتوع القوقاز والمنطقة المحيطة بها دي، هذه المنطقة اللي هي روسيا أو بعض البلاد اللي هي كانت في المملكة الاتحاد السوفيتي، يعني هذه البلاد فيها التتر الذين لا يزالون إلى الآن موجودون، والحمد لله وقد أسلم أكثر هؤلاء والحمد لله، وأكثر هذه البلاد دخلها الإسلام والحمد لله. قال: وفي رواية لهما عن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. واللفظ للبخاري. وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قاتل المسلمون الترك أكثر من مرة. يقول النووي في التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي: وقد وجدوا في زماننا، أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، قال: بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن المجان المجن الشيء اللي بيعمله بيصد بيه ضربات العدو، كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر، يعني يلبسوا في نعال فيها شعر طالع كده، سبحان الله. وقد ظهر هؤلاء بنفس المشهد لما جم يقتلوا بلاد المسلمين، نفس المشهد الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. ابن النووي رحمه الله بيحكي في نفس التوقيت اللي هو بيكتب فيه كان التتار لسه في قتال بين المسلمين وبينهم. قال: ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم، وإدامة اللطف بهم والحماية، وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كان يذكره، يعني كما يقول الشيخ في التعليق، وواضح تأثر النووي بنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يشرح الحديث والمعركة مستعرة بين المسلمين وهؤلاء الذين تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال المسلمين لهم، وقد رأى وصفهم بأم عيني رأسه رحمه الله تعالى. فالخلاصة يعني أن هذه العلامات منها ما وقع ومنها ما سيقع، ومنها ما وقع وسيتكرر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على علامة خروج الدجالين، أدعي النبوة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.